إن الله له الغني الحميد حميد في غناه وغني في همده حميد يوم مستحمد ويمطر وسراسه ما يودس ما مسجن وإذا مو بسراسه راه كله ميودسنا من مسجن ياو حبتان ورث مسجن عند الله ما لنا إلّا عند الله ما طال إلا عند الله حميد إلا ثم قال جل ألم ترى على أيامنا أن الله الله سخر لكم ما في الأرض بمدير لا يعلم نجر إن ذاكر الله شو نور لا يعقل كل واحد مثل بمدير قال لا يعقل ما يصير نجر من ما يعلم والفلك تجري في البحر مركبيتهم مركبوانهم يا وبحر لا نتيد أرض ويا جر هون على أيامنا بأمر بس إزاز بأمر الكوني بالله إزاز على ذا عند كيلو بحر لا أي كيو ونسيكو السماء سماين ميزة هنا سمايات وشن أنت قرر الله تقرر لي الله تقرر بمريك وردو دب الله رقود فلا نبر بيوتك إلا بفق عادو إنشي من ذات ترق يا ذاته ونسيكو السماء الله تقرر لي إلا بفق عادو إنشي إلا فق عادو سيمرا هم الكام أسان قادو سعلان يوصف ملايكة وردو رسائل سنطا كي وردو مريتم قال أساني ترمس بسيوتك إن الله إنه بالناس سوي لرأوف الرحي شوف الله بسوي رأوف الرحي إبراهيم يبال عند النجذة بتشرع إنه سعيد لم لا يلوم ومن الذي نور بتشلال من إبراهيم الرحمن الدولاك ورحيمهما إن الله بالناس لرؤوف رحيم بالوالدنا أو ما تكسرت لكن سمعنا مدير لهن أجل سطناو سمع بمريت داتوك ما يازو لهن لوم لهن سعدي رحيم من لا بغالبنا إنتي لا لا لا يلوم بهم جذي أعلم يربط الجاتاني أعلم ثم قال جل وهو الذي الله ما أحياكم هي هذا الرجاء أوجدكم من العدم ثم ميتكم يفقدكم حياتكم يا ساتاتكم ثم يجيكم لتنيا دم ولا بأس ميك ساتاتكم يعني كل من الحياة عمله الخاص اللونا إن الإنسان يصبر جيرهم هو رسالة لكفور بأتعام خافر كهجينه نزل ربي لكانوا إن على ذلك شهيد داره ثم قال كل أمة جعلنا من سكن له الأمة برة سبوتنا جماعة جزبوت من سكن من سكن مهلا نسوكم يعني ركوبة جزينا بوتا من سك زمان النسوك أو زمان ما مكان النسك أرجعنا لاتش هم ناس يكون ناس يمسرو يهون أمار من سكو يرد سرعات يهود هي يهدي سرعات يهدي سرعات ناس يكون ناس يمسرو زون عاد يعني عاملوه ينسوا يتعبدون يتقربون به إلى الله ناس كمن عبد لا معرفه فلا نازل الناس لأن بنجروا لأنتن عجاج أي شامو لجاج أي شيء عاد سمعت أذكر أكراسه ناس نعمتون نازي أنك دعجاج دع الشام جالونك وجازمونك وادع إلى ربي وذب يتعزم تبعرع دعوة عبر وطوعي ودع الله ودع آخرة قاب إنك بكناتم أنت لعلى هدى مستكين أطفالو بطنعو من قد لاي نهنا ودع الله بس من قد وذب يتعزم قد قاب ذات استكاك لا إدلونه اندي على انت بتوقف نجر يلم يالبين ادرس حال يالون يسطا نفو غيبال ثم قال جل وعلا وان جادلوك اهورم بما قتونا بكراكروا بيفتحبو فقول الله على ما تعملوا بمسروا سر الله يا قال بلا بلا بتكراكروا باطلاتنا قالوا بتلو نينا قباطر بتلو نو يني حق الله لا قوت انا دباد نو نو قوت مسروا سر يا اوقوا يا ودي ولذلك خلق أولاه النعام جيه بلا مرسة بأس ثم قال الله يحكو بينكم يوم الكيك يا ما إليه بنات مكاكا لفردار إلا بلا فيما قدر في بمت وزاقب بمت الناقب بس بنبر وباك إذا كنت منهجات بأكا إذا كنت بأكا إذا كنت يعني لجي الناس النعام مكاكا إذا كنت أتوال إني كبات وإذا كنت أتوال أنا أعلى إنجدي أهون ما أدرس إنجي يتكبر إكبر يتكبر ما أسجد دانشيلم إشي ألم يقارانات أهلو من أوروباتار سوش من لا يوسف النبي بتره فأخر على إنه أذل على جزاه شيء فلا أرجن أهون بيت تكاكرنا بس قطر إيش على الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحان أعلم أعلم على وكمن أن الله يعلم إن دم يوك على وكمن ما في السماء ولا أرض السماء ما مدر الله ما قال كم جت أو كيف جت إن دم يوك أو على وكمن وق يا قال إن ذلك فيك يهون لا ولا هو المفروض فيه سبطوال إن ذلك على الله إن مصاب الله الله بقر كالله ذي كبد النار طعم لفات نشا قلت أين لم وفي دجال أن الله كل شيء كتبه في لفظ المحفوظ كما في آيات أخرى وكل شيء أعطيناه كتابا ثم تعالى سبحانه وإذا استدلوا بها علماء الأكيدة في باب القدر يعني والقضاء أرادت نقر مراتب أرادت نو إرادة علم تكوين يعني بلو قضاء له يا اجل اجل ثم قال ويعبدون من دون الله قال لا اله الا انت تارك الذنب ما نزل به سلطان الرجال والرجال اي جهل بجهل من فينش عليه لو نقدر يقصد اي لا تنش نقدر الدنيا لو تنش نمو يا مو يا مو يا نا مرجع بقات استمر يفلقوا يالا ين لمسله جوز الجنه لما يشمتبت كار مرجع تبالو انداو كيدال مرجع سلطان كل سلطان القران حجه ما لان تفلطوا تتسلطوا على من ظلمته بها وما ليس لديه علم من رجع ولا ورغم دراسات وقت الله تعالى ظالم وساتونا وما لذلك لذي استروا من نفي ردات ما لم يرداتونا يعني بطام ياسي ساتشو ميقالا كلاتشو يلا ميلا ثم قال سبحانه وزاة العالم آياتنا قد هي كفار في نيتات القرآن من نبب قد من آينا الدماش اندامي فارا انزيه اندامي هونو يتريك فارا هو ذالي توفي سووش توفي سنقى شر سنقى بلا سنقى درماش اندامي فارا يعني سو لما قدال كافر عركبوتا دي آكاني وذات العالم آياتنا بين انيان قدس بتننا بجن بلو من نبب باتشو كذي تعرف تاعت الله أيها الرسول أو أيها الإنسان في وجوب فيتاتشو الذين كفر في وجوه الذين كفر صب فيتاتشو من المنكر الانكار يا مكاوني فيتاتشو يقال دماتشو يفراد ليون هنا المنكر هو الانكار أثر الانكار تاقني بل يكادوا يستونا يكهرونا الرجال يسلي سباب ذرو يستونا فتأ يستو فتأ وطن يكهرونا ويغلبونا ويعذبوا ويهلكونا يسب الذي يتلو آيات إنيان قصوصة ميانا بباتة ونصوصة سقوى النساء حيلا أتولي تقام فالنقال هي شأن كل مفتدين وضال للوي قولي بالعفو نتلوكم بشر من ذلك تزي باسا وشرك عن ذلك أنك رأتشو منه من ذلك هو النار صافنا هي النار صاف ننسى الدنيا يسنا كرد النار صاف هنا كده كروا الله صاف صاف صاف أيها الله صاف صاف كون يا الله كيف هذا كويس أنا كذبوا إذا هذا كان بلا وعد أنا وعي فإذا هذا من قبل النجار كوي كبر نروعده الله الذين كفروا يا عبدنا شيء إذا هذا على الله لا كفروا سوى الله رجع أثر دفع إذا على الشبر بلو من تونا أصون قالوا قاتل وذي سلم عصير من إنياه كفى وذي سلم عصير هي وذي جهنم من لا شيء عنا في سلم قرار في سلم هاد في سلم برد المورود من إنياه كفى هنا قرأنا تدوم يا باعثوا على نقرأ الشهر له يا وكانوا يقولون الرسول وأصحابه أما تخافون تقوى في وقهري وسلطاني إنه أبو جهل تحدث كل أهل خالف دينه ثم قال سبحانه ليصفح أحلام من يعبد هذه الآلهة التي لا تملك لنفسها أدنى شيء فقال عز وجل يا أيها الناس إن أنت سويت ضرب مثل مثال تدرق واجو إلى مثل فاستمعوا لا أدامت ضرب المثل أقرب للفهمنا ولقد ضربنا الناس يضرب من كل مثل وضربنا لكم الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال إن الذي تدعون من دونك ألا إلى مستطاروات ومستقزوات ومستاملكوات إرّي مثل الله لن يخلقوا ذبابا عندي زنب كامك لك ما يشمون تب أصغر الهيوة أخص الهيوة الذي لا يميز بين ما يقع فيه من طيب وأذرة ودم وميت ولحم طيب سيغانو إمبنو شنتنو وثقنا وشتونا بعد أن ينظر هيدا أخوش يما إمر ومن خصائصه مكتبوتا يودع لبحر باري ومن خصائصه يحب السكر سكر يودع ومن خصائصه يعني في جناهه أيمن داء وفي أيسان في جناه أيمن دواء وفي الأيسان داء على البر እንደናው መንደናው ሄዶ ቁጭ ነው ቀቦታ አይመር ያገኘበት ሰው አይመር ወለ እንተመውና እነ ለተዱነ ምን ላይ ይክቁ ዘባብ ዝምባይ ከልቁ ወለ ጀባለ ማዳማልታስ ካኑ ግዴ ደብሎ ከቂያማ ድረስ ያሉ ባህረና ድነዝ ጉቁ ዘነገራት ጀማዳ ተማልክታስ አረምን እነሱ ወልዮቹ بل نبيوش انزم كرقالو كرقالو ومسالتو نبيوش ياو فرزون على الو كبير عشان تلك بيو مخلق يا الله مبتنى جين الله مطلع زي النبي هيسا نعمل كون عندي ياسو زندي كرقال قيتا اكونا بيو يفتفا قيتا اكونا ياسوس قال سوسا ونبتا ياسوس بيو مسكين أبي لا إذا كمل الفات ما قلت له بالله ما أمرتني به لو سيدناه أنا كاتب كم شيء بيجاتي والله أنا بدأت برا بكم غير كاتشو بدو قد أنا قوي أفاتشو كتبوا دجانا ميدان لذي بدو ملك يا ما نصارى بترالو ما نكون تعبدون إذا أنا عبد مسيح لا خذبت ما تخذل من ولدين تبلو دجانا ميدان فإذا هي سراب نختم بعضها بعضا ختم تناطق عنده زيرو زيد زيت طالعه سبحان الله يبارك عبر الله بيتا فذا ما كان انت تتغزل من العالم او قالكم اي قالته قلت ما قدر يمتا كتابه ما فيه سر العالم ما فيه انك انت علام ما قلت له الى ما امرتني بالواجب نعم ويسب الذباب شيئا ان الذي امالك تاتوتين اصناموتين اوثاروتين معبوداتوتين طاعوتوتين شيئا يوم طيب شتو عند سكرونش نغر ألف فارغو بيسال بونا بيك أمامكين لا أسأل كدوه مين ما أسمى الله ايه كذية بلغة بيسالي الدرجات بالله عليكم استبعونا يا الله يا الناس وريد فسدت فاستبعونا تفسير أحلام المشركين وتذليل أقول المشركين وتعجيز عليه المشركين عند زنبان ستو شتو عند سكر في وسط بس ما اسم الناس يا انسالة انت لتلكم نظر رسول فاقنا ست العطا السبا من دي من نسول الله النسانة انت اين يسول جارك ويخلقه الله يسطه مستاري من الله انه سبحان الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه عجيب وذلك امثال ذي الناس وما يأكلها الا عالم ضعف الطائب والمطلوب فلاقينا تفلاقيم دكا ما ناتشالا يعني تابوتهم زنبو وهم عابدونا معبودو مثل الذين اتخذوا من دون أولياء مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت كذية بلد من الناكر الله يا سلام ما قالوا قتال الله ميقبا مفرط الفروج ميقبا ما قتال تقزوا ميقبا ما وقع له وقوتهم سلاذهم لا شاركوا ان الله لكن دمون اسلا وقوت وما لا تقزوا وما لا تبروا ما لا كبر ميقنس بالنجر يتلف كبر راسه ايه ان الله قوينا برتون ما شاء الله برتون اقوى كل شيء الله وعز من كل شيء الله ثم قال جل الله يستخدم من الملائكة رسولا كملائكة وش ملائكة ملائكة لمن لا لك بمن الملائكة شعاد يا هو ملك المنذ رسول يسو أجاد وش جبريل نزل نزل يا هو ذلو ذلو تلاقوا رسول ولما ذا رسولنا هو طب ومن الناس يستخدم الناس هل انسوا ذا رسالة أي ملائم الله على ما يسيجعلوا رسالة هنا وهنا ومن الناس كتبوا وشم يما قال لنا إننا سميع بصير الله سميعنا بصير هذا انقدي يا الله نبي المرطو اهم يا سمع درجاتشو نوز تابوتين ويكاو مدرس إن الله سميع لأقوال المخلوق بصير لأشخاص المخلوق جل وعلا يعلم ما بين أيديهم دموك في الفتاة يعلون الله يعطال من الأمور في أخيراه وما خلفه في الدنيا وما بين يده في كهدين المطار وما خلفه توقيه زمانه ومكانه وإلى الله ترجع وذا الله نو نقرأته شوف مقداي سيرداء شونا تكلم سرد وذا الله ما نقرأه ما إذا نعرف سو ثم قال بتعسر بتعسر بتعسر كون أيات القرآن أسأل ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ركوا إن أنت بالله من استوت ركوا أرجو استوسم الأرض سيقدر ما له ومن أعظم الصلاة ومن أشهر وأبرز أركان الصلاة الركوع والركوع ما يكون في القيام والسجود ما يكون في القعود انهناءان في القيام والقعود كلا وبينهما يا اعتدال الذي يجلس بين السجدة على بزام يبال الذكر على يا هل وضوء على منه على الدور متى قال السجدون وبكى اركعوا سلمي قدم اسقدموا وسجدوا رتا على ارقوا امين تقديم الغايات على المقصود على الذف بخضوع سجود بالقال بخضوع ماله ومتنانا من البر كقوم كمت غومبسنا بزوم لا يكب يشلا كين وردا فتنا مدفا بتكلا من كبات يحكم باطل توردا لاي በዋዛ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም በቃ የመጨረሻ ማንነትን ጥይዳ ለሌላው ሊኢልና ምስራው ስራ ነው ነው ወአምዱ ረብ አፈል አመለ ልካስ ነው አው አፍረደው ማ ቢዝክ ሸረፊማ ኢባኢዳ በኢባዳ ውስጥ በኡሙሚ ገባሉ በخصوصም ተውቃ ለማለት ወአምዱ ረብ ወፍዐሉ الخير ايه ኢባዳው خيره ቢባ خير ቢባ ዝም ብሎ አይደለም አላህ ረሱል خيره ብሎ ያሉት ነገር አንድ ወፈል ከመውዲ ይቻላል خيره خير علو ما انت ام الله ان كان الله فلا كلا بيني وبينك وان كان انت فان ذا اذن المصارمه والمصارعه لعلكم تفلحون خير سبا صدقه عبد ذكر عبد ملك عام نجر تنيش لو بين نيقه اتيلف لا تقن المعروف شيء ولا انت تلقى اخاد وشي طريق والمعروف صدقه يعني سبحان الله اذا رفت يعني اذان صدقه الاسلام ان الناس صدقه بدون نجر خير بيتبنى يا مولى بالخير وجاهدوا في الله جهادي بالله من اغبابو تيجل تغو الى اغبابو باخلاص بتوحيد الله عز وجل باخلاص الله في فضلك يدينون بالاينات استيبا حق حق حق حق سقاد ان تبار كان لجه لما تفسي من هو اجتبس من مرطواتوا لنا الله دم وما جالت في الدنيا بدينات من قبت شكر متشاغر مطابب بنقال ادرك مله ابيكم ابراهيم الزموا من لذبيكم ابراهيم يعني منصوب على الاقراء يا اباتك هنا ابراهيم من قد سيفو يمرطاج وين هذا كوني بالله هو الله سماكم مسلم مجلدات من قبل كذيك كتاب بسيطم مسلمنا تقول ان انت ترتواتوا بدرو كتابه وفي هذا بالذيم قران ترتواتوا المسلمين بالميل لمن يكون الرسول حينا عليه اللهم لا تمنى انت لا مسكار هون مسكار هون باشوز دمو متكونوا انت شوالا رسول مسكار هون كان يوم اجان كي مثل فون لا ما يتم رسول من قال يعني وكذا ان امه وسط تكون شوالا فيكون رسول حسين دار تقيم الصلاه هون صلاه ما اعظم شان الصلاه صلاه تقوم اهو انت بلا ما قلت يا رب في مشي في نجام في كفام في تباب في سرى وضرى سفرا وهدرا خوفا وامنا صحه ومرضا سلام له سيفا وخريفا سلام من جزء عباده لا تفارق المسلم هي العباده الفارقه بينك وبين ربك تقول ده عمر كما رسول امتي تذكراني كذا بهلوم بمنابي جراي مسكاري ارجو الله زكانم سيتو የሳድነ ተከብዙ ግዜ ተቆራኝቷል ሰላስተግ ዘካን አንሰሳ ይቀበለው ማላ ዘካርም ሰጥቶ ሰቃ ሰገድ አላህ ይቀበለው ሁለቱ ካላግ አላህ ይቀበለው አንድ ላይ በሰራ በፍርአት ሁለቱ ሲያደርግ ትልቅ ኢባዳ ናቸው ኢባዱ በደንያ ወኢባዱ ማሊያ በቃ ኢባዱ ኻሰቱን ቢላ ወኢባዱ ያን እሽ ሙሽተረከቱ ዘካ ሙሽተረክ ያላህ ቃለባት የገንዘብ ቃለባት ያንተ ቃለባት የሙስኪን ቃለባት ሰላት بينك وبين الله بل ثلاث زكاه بدنيه ايه ده مو يا مالو زكاه الماليه سيدنا زكاه تقول ما كما قال ابو بكر الصديق واتسموا بالله بالله لا تطبقوا اتسام تمسك بالله امنوا تكتلا بوردو كتاب ان تعرفوا فيكم ما امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله والسنه واتسموا بالله هو مولاكم مالككم وناصركم ወሰደ ወረ ተባቃች ባሱ ተካላሉ ከሲምብል ወመያ ተሲምብላይ ፈቀድ ሁዲያ ላ አስመ ለየውም ኢላ ምን አምር ኢላ ምር እስመ ጥበቃ ነው መጣበቅ እህቲማ መመሸግ ተወኩል ስጋሳ ዘግበራ ሁሉ ኒዳ ሆ መውላኩም ሊአነሁ ከተዕሊል ነው መውላኩ ናሲር ወማሊኩኩ ፈኒዕመል ማ ፈኒዕመል ማሊኩ ወኒዕመል ነፊ ወኒዕመል ናሲር ማሪክነቱ በጣም አማረበት ሆነ ተቆጣጣሪነቱ ረዳትነቱ ምንኛው ያማረ የሆነው አላህ በሱ ካላላገቡ በሱ ተጣባቁ በሱ ምጥኝግሙ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سماكم مسلمين من هنا انا سويت بالدين يقاوم على الدين مسلم معناته سلفي ما مسلم يدلم يتجترى مسلم نفلقنا نبي عليه المسانا ملك في مسلم نبرو وامرتنا نكون اول مسلم